ما تحتاج ل ما تحتاج لقرينة. هذا نقل. حق النقل هو الحق العرفية والشرعية. حق الشرعية والعرفية هي النقل. هي المقولات. بين مقولات ما عرفية وما مقولات شرعية. نعم. لا. لا لا لا. لا لك لكبيل مجاز الاستعارة. هناك مجاز المرسل. علاقة إطلاق الخاص وإرادة العام ولا العكس. مثلا رقبة تحوي رقبتي. أين هذا من هذا؟ بسم الله. رقبتي إطلاق الخاص وإرادة العام. والله زاد البعض وإرادة الكلي. ها؟ دخول من أجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتضي والكل في التركيلة في المفرد. الخلف القرآن بالعجمي جواب وليس بمذهب. ذهبي. دخول من أجل في الإحرام بما به الدخول الإسلام. نحن إذا قلنا لم يكن بواحد تعبد محل تعاقب الردفين هل يجوز أو لا يجوز إذا لم يكن خص هذا اللفظ متعبدا به كيف الله أكبر. لكن هذا في حق القادر لا يجوز له أن يبدله بغيره. من قدر على الله أكبر لا يجوز له اتفاقا أن يأتي بلفظ آخر مرادف له أعظم أو أجل. بل عاجز من كان عاجزا عن إرادة هذا اللفظ هل له أن يبدأ بمرادفه أو يدخل بالنية؟ دخل من عاجز بالإحرام ما بيدخل بالإسلام. قيل يدخل بما دخل به الإسلام. سرط على الإسلام عند الدخول لا بد من نطق مما يدل على اعتراف بالله تعالى وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو ما يؤدي معناها الله حق ومحمد حق هذا يحصل به للمقصود الاعتراف. إذن إذا عجز عن الله أكبر يدخل بما دخل به الإسلام ما يدل على تعظيم الله تعالى كان بناء على جواز تعاقب الرديفين في اللغة الواحدة فهمت هكذا أو بالنية. وقيل لا بل يدخل بالنية فقط يدخل الصلاة بالنية وهذا هو المشهور في مذهبنا. فإن عاجز سقط قال الشيخ إذا عاجز عن هذا اللفظ سقط عنه بناء على أنه لا تعاقب بين الرادفين أو باللسان يقتدي وقيل بل يبدله بهذه من لغته الخاصة إن شاء أعظم أو أجل أو ما يرادفها من اللغات الأخرى كفارسية أو غيرها بناء على جواز تعاقب الرادفين بين اللغتين. يعني هذا مبني على هذا. نعم. وسيدي عبد الله هنا هذا تبع فيه لحلول. نعم. والكل في التركيب لا في المفرد. نعم هو الخلاف هل يتعاقب الرادفان او لا يتعاقبان؟ او لا يتعاقبان محله في المركبات كما ذكرنا. معناها في التركيب جلس زيد هل يمكن أن نبدل مكانه قعادة أو مع مرادفها من لغات أخرى. أما في سرد المفردات بغير تركيب لأننا قدمنا أن التركيب من عوارض الألفاظ مع اللفظ هو بناء على التركيب من عوارض المعاني. معنى المعاني هي التي تركب أنت يا معنى قامة ومعنى زيد عرفت هذين المعنيين أنك تركب بينهما بذكر اللفظين الدالين عليهما. وقيل لا عن الألفاظ لها دخل في التركيب أيضا تراعى الألفاظ في التركيب. ولذلك نقول مثلا أحببت زيدا وتؤدي معناها رغبت في زيد لكن لا يمكن أن تجعل مكانها لأن أحب تتعدى مباشرة بواسطة ورغبة تتعدى بواسطة حرف الجر فلا يصلح أن تضيعها مكانها. نعم. إذن هذا خلاف في وضع لفظ مكان رديف في كلام مركبه سبقك سواء وحي كتاب أو سنة أو غيرهما وكان غيرهما. نعم. أما سرد ألفاظ كمثلا تقول دار ومسجد وكذا وكذا من غير تركيب لا بأس أن تذكر منها الباب بلغات أخرى، لا خلاف في ذلك. نعم، لأن هذا ما في تعقيب حتى يكون ضمه مهمل إلى مستعمل. نعم، إبدال القرآن بالعجمي جواز وليس بالعجمي جواز وليس بالمذهبي. هذا قال إنه لا يجوز، القرآن المراد بالفاتحة، لا يجوز لك القرآن مراد بالفاتحة هنا، لا يجوز لك في الصلاة أن تقرأ مكان الفاتحة ترجمتها بلغة أخرى. هذا ليس مذهبنا ولا مذهب الجمهور، وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز عنده أن تقرأ مكان الفاتحة ترجمتها بلغتك، بلغة عجمية، فهم؟ لكن هذا قول إن صح عن أبي حنيفة فقد قيل إنه رجع عنه، وأيضا قد خالفه صاحبه أبو محمد بن الحسن وأبو يوسف، فهو قول في غاية الضعف، مع أن قاع في نسبته لأبي حنيفة شيء. نعم، إذا كان أحيانا يستمر